أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وهذا الجواب غريب، لأن انعقاد السير العمل بالظهور معناه. كان الكلام فيما ذكره لام جوابا عن الاعتراف قدم في أن الآيات الناهية العمل بظن رادعا عن السير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله بين الطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا الجواب غريب، لأن انعقاد السير العمل بالظهور معناه. كان الكلام فيما ذكره لام جوابا عن الاعتراف قدم في أن الآيات الناهية العمل بظن رادعا عن سيرة العقلية القائمة على العمل بخبر الثقة. قلنا المدعى هو سيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر الثقة، هي عن العمل بالظن بإطلاق تشمل خبر الثقة. إذن الآيات الناهية عن العمل بالظن باقها وعمومها تكون رادعة عن هذه السيرة العقلائية القائمة على خبر الثقة. في مقام الجواب عن هذا الاعتراض وأن الآيات رادعة وجدت أجوبة متعددة. انتهينا من الجواب الأول والثاني ووصلنا إلى الجواب الثالث، وهو ما المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في المقام. قال: لو قلنا هذه الظهورات الموجودة في الآيات الناهية عن العمل بخبر، لو قلنا بحجية من هذا، يلزم أن يكون للعقلاء بناء على المتناقضين، يلزم أن يكون للعقلاء عمل بالمتناقضين. لماذا؟ باعتبار أن العقلاء لهم عمل بخبر الثقة، هذه من جهة. والمفروض أن ظهور الآيات تنهى عن العمل بخبر الثقة، فلو كان ذاك الظهور بنى العقلاء عليه، إذن العقلاء أيضا بنوا على عدم العمل بخبر الثقة. ولا يعقل للعقلاء أن يبنوا على العمل بخبر الثقة وأن يبنوا على عدم العمل بخبر الثقة، لأنه عمل بالمتناقضين وهو محالون. واضح الإشكال؟ الجواب: السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أما قول المحقق الإصفهاني بأن للعقلاء عمل بخبر الثقة فهذا البناء صحيح، لأن العقلاء يعملون بخبر الثقة كما هو مشاهد وجدانا. أما قوله أن الظهور حجيته من باب بناء العقلاء، التفتوا جيدا للمطلب، أما قوله أن حجية ظهور تلك الآيات من باب بناء العقلاء، وحيث أن مدلول تلك الآيات هو عدم العمل بخبر الثقة، فهذا معناه بناؤهم على عدم العمل بخبر الثقة، هذا غير تام. المحقق الإصفهاني قال أن هذه الآيات الناهية عن العمل بخبر الثقة لها ظهور، ظهورها من يحكم بحجيته؟ العقلاء. إذن هناك بناء من العقلاء على حجية الظهور. ومعنى بناء العقلاء على حجية الظهور ما هو؟ معنى بناؤهم على العمل على حجية الظهور ما هو؟ معنى بناء العقلاء على حجية الظهور معناه البناء على عدم العمل بخبر الثقة، ها؟ حتى يلزم بناء على العمل بخبر الثقة وبناء على عدم العمل عليكم السلام وبناء على عدم العمل بخبر الثقة حتى يلزم التنافي. ولكن بناء العقلاء على حجية الظهور معناه بناؤهم على العمل على عدم العمل بخبر الثقة، هذا معناه، او معناه انهم اي العقلاء يعتمدون الظهورات في كشف مراد المولى. ما هو معناه؟ معنى ان الظهور حجة وان بناء العقلاء على حجية الظهور ما هو؟ يعني نكتشف مراد المولى من ظهور كلامه. إذن العقلاء لهم بناء على ماذا؟ على أن مراد المولى من أين نكتشفه؟ ها؟ من الظهور نكتشفه، هذا بناؤهم أولا. ولكن ظهور كلام المولى في أي شيء؟ في العمل أو في عدم العمل؟ ها؟ يعني مدلول هذا الظهور ما هو؟ العمل أو عدم العمل؟ مدلول هذا الظهور يعني مدلول الظهورات القرآنية عدم العمل بخبر الثقة، ها؟ ولكن هل من المعقول أن العقلاء يشخصوا مراد المولى ويخالفوه؟ أو غير معقول هذا؟ ها؟ غير معقول؟ يعني جنابك إذا شخصت أن الله يريد منك الصلاة لابد أن تصلي أو يمكن أن تترك الصلاة؟ بلي، يعني العقلاء قالوا مراد المولى اكتشفناه من هذه الظهورات وهو عدم العمل بخبر الثقة، ثم لم يعملوا به بل عملوا بخبر الثقة، هذا فيه محذور أو ما فيه محذور؟ ما فيه محذور. شنو المعنى أن العقلاء يعملون بخلاف مدلول كلام المولى؟ فهل يلزم الجمع بين المتناقضين؟ إذن الإخوة شوية يخلون ذهنهم يمي، لأنه أشوف الوجوه أذهانها أو فكرها مو يمي مولانا. خلوا ذهنكم يمي، مطالب دقيقة تحتاج إلى تركيز كامل حتى تتضح، وإلا اطمئنوا أنه المطلب ما يتضح. إذن قول المحقق الأصفهاني أن بناء العقلاء على العمل بالمتناقضين، لا، ليس بناؤهم على العمل بالمتناقضين، بناؤهم الأول هو اكتشاف مراد المولى بالظهور وهذا مطلب، وبناؤهم الثاني هو العمل بخبر الثقة. وأي تناف بين هذا؟ لو كان للعقلاء بناء على العمل بخبر الثقة وبناء على عدم العمل بخبر الثقة كان هذان البنائين ماذا؟ متنافيين متناقضين. أما هنا يوجد عندنا بناء على العمل وبناء على عدم العمل؟ لا، يوجد عندنا بناء على اكتشاف مراد المولى بالظهور ويوجد عندنا بناء على العمل بخبر الثقة. نعم، ذاك الظهور الذي نكتشفه، ذاك المراد الذي نكتشفه من ظهور كلام المولى، ذاك المراد ما هو؟ عدم العمل بخبر الثقة، والعقلاء خالفوا ذلك المراد. معقول أو غير معقول؟ نعم، لا محذور فيه. كما أنه نجد أن كثير من الناس اكتشف أن المولى هو ماذا؟ وجوب الصلاة، ولكن يصلي أو تارك للصلاة؟ تارك للصلاة. كما أن كثيرا من الناس اكتشفوا أن المراد حرمة شرب الخمر، ولكن يشربون الخمر؟ يشربون. لا يوجد بناء من العقلاء على المتناقضين، بل يوجد بناء من العقلاء على العمل بخبر الثقة، ولا يوجد عندهم بناء يناقض هذا. نعم، يوجد عندهم بناء آخر، ما هو؟ هو اكتشاف مراد المولى من ظهور كلامه، وحيث أن ذاك الظهور كان عدم العمل بخبر الثقة هم خالفوه وعملوا بخبر الثقة. إذن هذا الجواب أيضا لا يصلح أن يقع أو يدفع ذلك الاعتراض متقدم. وهذا الجواب غريب، لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور ليس معناه بناء العقلائي على العمل بمدلول هذا الظهور، ليس معناه هذا. معنى انعقاد السيرة على العمل بالظهور ليس معناه انعقاد البناء العقلائي على العمل بمدلول الظهور، بل معناه ماذا؟ معناه انعقاد السيرة على اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجز ذلك المراد بواسطة الظهور. وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر للعقلاء على خلاف ما تنجز بالظهور. نعم، لو كان لهم بناء عقلائي على ما هو مراد المولى وبناء عقلائي على العمل بخبر الثقة لوقع التناقض، ولكن ليس للعقلاء هذان البناءان، بناء على العمل بمدلول مراد المولى، بمدلول ظهور كلام المولى، وبناء على العمل بخبر الثقة على خلاف ما تنجز بالظهور. فالعمل العقلائي بخبر الثقة لا ينافي البناء العقلائي على حجية الظهور، بل ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية، ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور وجعل الظهور كاشفا وحجة في بيان مراد المولى. إذن ما هما متنافيان ومتناقضان لم يقعا في المقام، وما هما واقعان في المقام ليسا بمتناقضين. ما هما المتناقضان؟ البناء على العمل بخبر الثقة، والبناء على العمل بمدلول ظهور كلام المولى، وهذان ليسا بواقعين. وما هما واقعان؟ البناء على العمل بخبر الثقة، والبناء على اكتشاف مراد المولى من ظهور كلامه، وليسا بمتناقضين. إذن هذا الجواب الذي ذكره المحقق الأصفهاني لا يمكن أن يدفع به الاعتراض المتقدم. بعد ذلك ينتقل السيد الشهيد إلى الجواب الرابع الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنتم عندما تقولون أن الآيات الناهية عن العمل بالظن بإطلاقها تشمل العمل بخبر الثقة، مرادكم أنها ناهية عن السيرة المتشرعية أو مرادكم أنها ناهية عن السيرة العقلائية؟ فإن كان مرادكم أن تلك الآيات ناهية عن السيرة المتشرعية، فقد أثبتنا لكم، فجوابه أثبتنا لكم أن السيرة المتشرعية كانت قائمة فعلا على العمل بخبر الثقة، وهذا يكتشف منه ماذا؟ أن تلك الآيات لم تكن كافية للردع عن هذه السيرة المتشرعية، وإلا لو كانت كافية لردعتهم أم لا؟ ها؟ لردعتهم عن العمل بخبر الثقة. ولكن نحن نجد أن هذه الآيات مع أنها كانوا يقرؤونها صبحا وليلا، نجد أنه لم تردعهم عن العمل بخبر الثقة. إلا أن تفرضوا هذا الفرض، التفتوا جيدا، إلا أن تفرضوا هذا الفرض، وهو أن هؤلاء المتشرعة جميعا غفلوا عن ماذا؟ عن مدلول هذه الآيات، وهو بعيد جدا بحساب احتمال، وهو أن هؤلاء المتشرعة جميعا ماذا؟ غفلوا عن مدلول هذه الآيات، مع أن الأئمة أيضا عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يجدون أن المتشرعة غفلوا، لم ينبهوا المتشرعة على أن القرآن يقول أن العمل بخبر الثقة ممنوع، أن العمل بخبر الثقة منهي عنه. إذن من هنا نكتشف أن هذه الآيات لم تكن كافية للردع عن العمل بخبر الثقة، بل نكتشف أمرا أكثر، وهي أن هذه الآيات أساسا ليس بصدد الردع عن العمل بخبر الثقة، وإنما في عالم آخر تبين مطلبا آخر، وهي أنها في أصول الدين ولا علاقة لها بفروع الدين. وهي أن الظن ليس بحجة ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا في مجال أصول الدين. وليست الآيات أساسا فيها إطلاق يشمل فروع الدين حتى نرى أنها كافية للردع أو ليست كافية. وإن كنتم تريدون أن تقولوا أن هذه الآيات ناهية عن العمل بالظن، يعني تريد أن تنهى السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، فالجواب عنها أيضا ما تقدم مرارا من أنه كلما كانت السيرة أكثر استحكاما كانت تحتاج إلى ردع أقوى وأكثر استحكاما، وهذا الردع لا يمكن الاكتفاء به في الردع عن مثل هذه السيرة المستحكمة بين العقلاء. قال: فالصحيح في الجواب أن يقال أنه إن ادعي كون العمومات القرآنية رادعة عن سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين من صحابة ومحدثين صحابة النبي ومحدثين أهل البيت، فهذا خلاف الواقع. لماذا؟ لأننا أثبتنا في التقريب الأول للسيرة أن هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات، ومن هنا نقول إما أنها لم يكن لها دلالة على الرادع، وإما إذا كانت لها دلالة فغير كافية للرادع. وهذا يعني أن تلك العمومات لم تكن كافية للرادع وإقامة الحجة على الرادع. الفارزة خلوها هنا. وهذا يعني أن تلك العمومات لم تكن كافية للردع وإقامة الحجة على الرادع. فارزة: وإن ادعي كون تلك العمومات رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني فقد يكون له وجه. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن التقريب الثاني لا يقول أن السيرة قائمة فعلا، وإنما يوجد ميل عقلائي إلى العمل بخبر الثقة في الشرعيات. ومن هنا قال السيد الشهيد: فإنه يكون له وجه، ولكنه مثل هذه السيرة المستحكمة لا يمكن الاكتفاء في الردع عنها بمثل هذه العمومات والإطلاقات. ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحية تلك العمومات لذلك أي للردع عن تلك السيرة العقلائية، لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفى، مو لا يكتفي، لا يكتفى في الردع عن هذا الأمر المهم عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل، بل أنتم تجدون ذلك الأمر الذي هو أقل أهمية من خبر الواحد كالقياس، نجد أن الشارع عندما لم يرتضه ماذا؟ ردع عنه بأدلة وبروايات كثيرة. فما بالك في مثل خبر الثقة بأنه لا يمكن الاكتفاء بإطلاق أو عموم للردع عن سيرة عقلائية قائمة فعلا على العمل بخبر الثقة في الأغراض التكوينية والتشريعية للعقلاء. هذا تمام الكلام إلى هنا. وقد ثبت لنا أن الدليل قائم على حجية خبر الواحد أو لا؟ نعم، ثبت لنا الدليل الأول وهو السنة اللفظية بالتقريب الذي تقدم بيانه، التقريب الثاني هو السنة العملية، يعني إما أن نستدل بالروايات التي ثبتت قطعية الصدور لنا، يعني مطمئنين أنها قد صدرت من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، نستدل بها على حجية خبر الواحد، وإما نستدل بالسيرة المتشرعية أو العقلائية على حجية خبر الواحد أو حجية خبر الثقة. من هنا البحث بعد بحث فرضي، يعني وأما دليل العقل بعد بحث فرضي، يعني لو فرضنا أنه لم يتم عندنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على حجية خبر الثقة، فهل يوجد عندنا دليل من العقل على حجية خبر الثقة أو لا يوجد عندنا دليل؟ فهو بحث فرضي تقديري لا بحث واقعي، وإلا الدليل قائم على حجية خبر الثقة من الكتاب إذا قبلنا بعض تلك الآيات التي دلت على حجية خبر الثقة، ومن السنة التقريرية، السنة الفعلية والسنة اللفظية. الآن لو تنزلنا وقلنا بأنه لم يدل عندنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على حجية خبر الثقة أو خبر الواحد، فهل يوجد عندنا دليل أو طريق ثالث لإثبات حجية خبر الثقة أو لا يوجد؟ ومن هنا ندخل في الدليل الثالث وهو دليل العقل. قال: وأما دليل العقل فله شكلان، يعني يمكن استدلال على إثبات حجية خبر الثقة بطريقين من قبل العقل. الطريق الأول، التفتوا جيدا، نحن لو وضعنا يدنا على روايات الثقات في كل ما بأيدينا من الأحاديث، افترضوا يوجد بأيدينا من الأحاديث 100,000 رواية، ووضعنا يدنا على 1,000 رواية التي هي روايات الثقات في مجموع هذه الأخبار التي هي 100,000 أو 10,000. خب ننظر إلى هذه 100,000 رواية، يوجد عندنا علم إجمالي بأن عددا لا بأس من هذه الروايات صادر من المعصوم أو لا يوجد عندنا علم إجمالي؟ يعني نحن من 10,000 رواية أو 100,000 رواية خرجنا 1,000 رواية وهي الروايات الصحيحة، روايات الثقات، يوجد عندنا علم إجمالي أن لا أقل 100 رواية، 150 رواية، 200 رواية، 50 رواية من مجموع هذه 1,000 حجة وصادرا من المعصوم أو لا يوجد عندنا مثل هذا العلم الإجمالي؟ يوجد العلم الإجمالي. ماذا قرأتم في الحلقة السابقة؟ منجز أو ليس بمنجز؟ منجز. إذن كل الأحكام الواردة في أطراف هذا العلم الإجمالي يجب امتثالها أو لا يجب امتثالها؟ إذن كذا كان في هذه الروايات 1,000 الثقة وجوب الصلاة، يجب أن نصلي. كان فيها حرمة الخمر، يجب أن نجتنب الخمر. كان فيها حرمة الزنا، يجب أن نجتنب الزنا. كان فيها وجوب الصوم، يجب أن نأتي بوجوب، نأتي بالصوم خارجا، وهكذا. نعم نحن نعلم أن بعضها ماذا؟ بعضها ليس بواجب وبعضها ليس بمحرم، لكن العلم الإجمالي منجز على كل حال. هذا من قبيل أنك تعلم إما صلاة الظهر واجبة وإما صلاة العصر واجبة في ظهر يوم الجمعة، وظيفتك ماذا؟ وظيفتك أن تأتي بالظهر والعصر معا، لأن العلم الإجمالي منجز. كذلك العلم الإجمالي منجز في المقام. يقول: أما دليل العقل فله شكلان، يعني له طريقان. الطريق الأول، الشكل الأول، ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات، الروايات الموجودة بأيدينا رواتها ثقات وغير ثقات، ولكن لو خرجنا الثقات من هذه الروايات يحصل لنا علم إجمالي. الواصل إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي، وبيان هذا العلم أو الشكل الأول أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام. يعني أنت تستطيع أن تقول أنا أقطع أن جميع روايات الثقات كلها كاذبة؟ تستطيع أن تقول؟ إذن يوجد عندك علم إجمالي أن عددا لا بأس بها منها صادرة من المعصوم، فإذا كانت صادرة من المعصوم إذن العلم الإجمالي ينجز هذا العدد من أطراف العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة. إذن فتجب موافقة هذا العلم الإجمالي القطعية. ومتى تحصل الموافقة القطعية؟ هو الإتيان بكل ما فيه ظهور في الوجوب والانتهاء بكل ما فيه ظهور عن الحرمة في أطراف العلم الإجمالي، وذلك بالعمل. لا هو يعني أنت تروح إلى كتاب الكافي تطلع فيها، شوف فيها 10,000 رواية، 16,000 رواية، هاي كلها رواتها ثقات عدول صحيحة، لو عدد منها هالشكل تستخرج منها هذا العدد، هذه العدد الذي تستخرجه عندك علم إجمالي أن بعضها صادرة من المعصوم، لو تقطع أن جميعها غير صادرة من المعصوم ما عندك قطع بأنها جميعا غير صادرة. لو قطعت بأن جميعها غير صادرة إلى علم الإجمالي ما إلى قيمة. أما أنت يعني ما عندك علم إجمالي. أما لو حصل لك علم بأن خمسة منها صادرة من المعصوم يجب امتثال جميع الأطراف ولا يجب. وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر من تلك الروايات عن المعصوم. إلا أنه اعترض على هذا الدليل باعتراضين. الاعتراض الأول اعتراض نقضي، والاعتراض الثاني اعتراض حلي. ما هو الاعتراض النقضي؟ الاعتراض النقضي يقول هكذا، يقول أنتم لماذا تقولون الدائرة في مجموع أخبار الثقات علم إجمالي؟ وسعوا الدائرة في مجموع الأخبار أعم من أن تكون ثقات أو غير ثقات. يوجد عند العلم الإجمالي بأن بعضا منها صادر أو لا يوجد علم إجمالي، إذن لابد من العمل بجميع تلك الأطراف. لماذا تحصرونه في دائرة أخبار الثقات؟ هذا النقض من المحق من الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. أنتم قلتم نستخرج أخبار الثقات ونشكل منها علما إجمالي. لماذا أخبار الثقات؟ كل الأخبار، كل الأخبار الموجودة بأيدينا أعم من الثقة وغير الثقة، من المطعون فيه وغير المطعون فيه، من المجهول وغير المجهول. يوجد عندك علم إجمالي أن بعضها صادر من المعصوم أو لا؟ ها؟ إذن لابد أن تبحث لها جميعا. بلي وين قلنا لا تدل على حجية؟ لا إذا دلت ذيك خلصنا فرق. فهو عدم حجية خبر الفاسق يعني دل حجية خبر الثقفة، هذا مفهوم بي يعني تستدلون بمفهوم الآية. قلنا احنا الآية لا تدل، فرضنا فلهذا قلت ندخل في البحث بعد أن نفرض لا دليل عندنا على شيء، وإلا لو عندنا دليل لا تصل النوبة إلى دليل العاقل. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول هذا يلزم منه أن تقولوا بحجية كل الأخبار مو أخبار الثقات فقط، ولا يمكن لأحد أن يلتزم بذلك. يعني لا يستطيع أن يقول فقيه أن كل الأخبار الموجودة بأيدينا يوجد عندنا علم إجمالي ومثل هذا العلم الإجمالي منجزون. واضح الناقض؟ قال وحاصل الناقض أنه لو تم هذا الاستدلال على حجية خبر الثقة لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف، لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغير الموثقة، ننظر إلى المجموعة مو نستخرج الأخبار الضعاف ونستخرج نستخرج منها ماذا؟ أخبار الثقات. وإلا لو عزلنا الضعاف عن الثقات لقائلا أن يقول أنا أخطع أن جميعها ماذا؟ كاذبة. لا، نتكلم في المجموع الأعم من الثقات وغير الثقات، من الضعاف وغير الضعاف. ويوجد عندنا مثل هذا العلم الإجمالي، فهل هو منجز أو ليس بمنجز؟ وبناء على مبناكم يلزم أن يكون منجزا. إذن يلزم منه مو كل خبر ثقة حجة، يلزم أن يكون كل خبر حجة ولا يلتزم به أحد. قال نجد أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من تلك الروايات، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي أو لا يلتزم؟ إلا أن هذا النقض أجاب عنه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وتبعه على ذلك السيد الخوئي دام ظله الشريف، حيث أنهم قالوا أن هذا النقض ليس بواردين، وذلك لقاعدة قرأتموها في الحلقة الثانية، وهي أنه إذا كان عندنا علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير، وأن المعلومة وأن أطراف العلم الإجمالي الصغير هو بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، وأن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير هو نفس المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، فإن الكبير ينحل بالصغير. كما ضرب السيد الشهيد مثاله هناك في الحلقة الثانية، قال لو كان عندنا علم إجمالي بأن هذه الأواني الخمسين أو بأن هذه الأغنام الخمسين خمسة منها موطوعة لا يجوز الأكل منها، أو خمس من هذه الأواني نجسة، خب هل يجوز شرب واحدة من هذه الأواني أو لا يجوز؟ لا يجوز، أن العلم الإجمالي منجز. ولكن لو أخبرنا المعصوم أو قامت عندنا إمارة أو دليل قطعي أن هناك خمسة منحصرة في هذه العشرين، في هذه العشرة، ينحل العلم الإجمالي الكبير أو لا ينحل؟ ينحل العلم الإجمالي الكبير، يعني الثلاثون الباقية يكون شكا بدويا، وينحصر المعلوم بالإجمال ماذا؟ في هذه العشرة، في هذه العشرين. فإذن إذا كان عندنا علم إجمالي كبير كخمسة في خمسين، وكان عندنا علم إجمالي صغير أطرافه بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، لأن هذه أطراف العشرين هي من مجموع ماذا؟ من مجموع الخمسين. إذن أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، هذا أولا. وثانيا، وأن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير وهو خمسة في عشرين هو المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير وهو الخمسة في الخمسين، انحل الكبير بالصغير. واضح صار له واضح؟ الآن نأتي على محل الكلام. افترضوا أن مجموع الروايات، حتى يتضح المطلب، أن مجموع الروايات الموجودة بأيدينا من الضعاف وغير الضعاف خمسين، ومجموع أخبار الثقة ماذا؟ عشر أو عشر. هذه العشرة أو العشرين هي ضمن تلك الخمسين أو خارج عنها؟ لأننا فرضنا أننا ننظر إلى مجموع الأخبار التي بضمنها الموثقة. فلو كان المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير عشرة، واستطعنا وكان في هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير أيضا عشرة، إذن ينحل الكبير بالصغير أو لا ينحل؟ ينحل الكبير بالصغير. كذلك في المقام نحن نقول بأنه هذا المقدار الذي أحرزناه في العلم الإجمالي الصغير بعد لا نعلم بأنه يوجد فوق ذلك في العلم الإجمالي الكبير، لا يوجد عندنا علم فوق هذا موجود في العلم الإجمالي الكبير، إذن ينحل الكبير في الصغير. يعني أنت عندما وجدت أن روايات الثقة ألف ورواية ومجموع الروايات عشرة آلاف، لو عملت بهذه الألف لا يوجد بعد عندك علم أنه يوجد خارج هذه الألف شيء. ما أقول تقطع بالعدم، ولكن لا يوجد عندك علم بأنه ماذا؟ خارج الألف أيضا يوجد شيء آخر، فينحل ذلك الكبير بهذا الصغير. هذا ما ذكره المحقق صاحب الكفاية، وتبعه السيد الخوئي في الجواب عن النقض الذي ذكره الشيخ الأنصاري. ولكن هل أن هذا الجواب تام أو ليس بتام؟ بعد موكول إلى دراسة أعمق، وسيتضح هناك أن ما ذكروه في الجواب عن نقض الشيخ الأنصاري غير تام. قال والجواب، هسه خلوا شيخنا إلى بحث خارج الكتاب، والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير، وهو في مجموع الأخبار الموثقة وغير الموثقة، بالعلم الإجمالي الصغير وهو في مجموع الأخبار الموثقة. تلك القاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان، الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقض وأطراف هذا العلم كل الأخبار، والثاني العلم المستدل به وأطرافه بعض أطراف العلم الإجمالي كبير وهي أخبار الثقات، ولانحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة، يوجد شرطان كما تقدم في محله هناك في أركان العلم الإجمالي. الإخوة يراجعون: أحدهما أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني، وإلا لو كان المعلوم بالعلم الكبير 10 والمعلوم بالعلم الصغير 8 فإن العلم الكبير لا ينحل بالعلم صغير. وكلا الشرطان شرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني وهو الصغير، أعني العلم المستدل به على الحجية، أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في هذا النقض الذي ذكرناه. والمعلوم في الأول، يعني مراد من الأول يعني الكبير، والمعلوم في الأول لا يزيد على المعلوم في الثاني الذي يعني الصغير، إذن فينحل الأول يعني الكبير بالثاني وهو الصغير وفقا للقاعدة المذكورة. إلا أن هذا الجواب تام أو ليس تام، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أن هؤلاء الذين أجابوا كالمحقق صاحب الكفاية ومن تبعه تصوروا يوجد عندنا علمان إجماليان، ولكن في الواقع توجد عندنا 3 علوم إجمالية، وإذا وجدت 3 علوم إجمالية فإن الأول الثاني الأول ينحل بالثاني، ولكن الثالث الثاني لا ينحل بالثاني، تفصيله ولكن الثاني لا ينحل بالثالث، تفصيله موكول إلى دراسة الأعماق. الثاني جواب حلي. قب نحن هسا لو غضضنا النظر عن النقض، وارد أو ليس بوارد، أساسا هذا الاستدلال تام لإثبات حجية خبر الثقة أو ليس بتام؟ التفتوا للمطلب، نحن ماذا نريد من الحجية عندما نقول خبر الثقة حجة؟ ما معنى الحجية؟ يعني إن كان فيه أمر بشيء فمنجز، إن كان نهي عن شيء فماذا؟ نهي عن شيء فمنجز أيضا. متى يكون معذر؟ عندما يقول لا يجب ترخيص، يقول مباح هذا معذر لنا، ولو كان في الواقع واجبا أو كان في الواقع محرما. إذن لو جاء خبر الثقة بما ينجز فهو منجز، بما يعذر فهو معذرون. التفتوا جيدا، إذن نحن نريد من الحجية ما يكون منجزا وما يكون معذرا. ها هسه تعالوا لنرى أن العلم الإجمالي على فرض أنه يثبت لنا حجية خبر الثقة، هل يستطيع أن يثبت حجية خبر الثقة فيما يخبر خبر الثقة تنجيزا وتعذيرا، أو العلم الإجمالي ينجز فقط؟ ها العلم الإجمالي منجز ومعذر، لو العلم الإجمالي فقط منجز، ها منجز وليس بمعذر. إذن النتيجة التي تعطينا إياها العلم الإجمالي موافقة لحجية خبر الثقة أو غير موافقة؟ غير موافقة، لأن حجية خبر الثقة يعني المنجز والمعذر، ولكن هذا العلم الإجمالي يحقق لنا التنجيز والتعذير، والتنجيز فقط، التنجيز فقط، ونحن نريد من حجية خبر الثقة أن يكون منجزا ومعذرا. وبعبارة أخرى، هذه الأخبار 100 التي جمعناها في أخبار الثقات، ما كان فيها وجوب نعمل به، ما كان فيه حرمة ننتهي عنه، وفي هذه الأخبار أكو ترخيص، يمكن أن نعمل بالترخيص أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن؟ بلي؟ شوفوا هذه 100 رواية التي جمعناها من خبر الثقات، هذه كلها ليست وجوب وحرمة، بعضها وجوب بعضها حرمة بعضها ماذا؟ ترخيص. فالعلم الإجمالي ينجز الوجوب والحرمة والترخيص أو ينجز الوجوب والحرمة فقط، وجوب والحرمة. إذا لا نستطيع أن نعمل بخبر الثقة في مجال ماذا؟ الترخيص. فإذا العلم الإجمالي هل يحقق كل النتائج المرجوة من حجية خبر الثقة أو لا يحققها؟ لا يحققها. إذا النتيجة التي نصل إليها من خلال العقل هي ليست تلك النتيجة التي نصل إليها من خلال السنة أو الكتاب. نحن إذا دل عندنا دليل من الكتاب والسنة على حجية خبر الثقة، فخبر الثقة كما أنه ينجز يكون ماذا؟ معذرا. ولكن لو كان دليلنا على حجية خبر الثقة هو العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي ينجز فقط، يعني خبر الثقة يكون منجزا فقط ولا يكون معذرا. إذا لا يمكن أن نحصل على كل النتائج التي نرجوها من حجية خبر الثقة، لا يمكن تحصيلها من خلال العلم الإجمالي، وإنما يمكن تحصيل المنجزية فقط في خبر الثقة ولا يمكن تحصيل المعذرية. وهو شنو؟ شنو القاعدة الأخرى؟ شنو أصالة البراءة؟ من أول نروح إلى أصالة البراءة، بعد لماذا نسوي أكل من القفا؟ من أول الأمر نرجع إلى أصالة البراءة. وهذا من أطراف العلم الإجمالي، هذا خبر الثقة من أطراف العلم الإجمالي ولا مو من أطراف؟ ها؟ هو من أطراف العلم الإجمالي. فإذا صار من أطراف العلم الإجمالي إذن خبر، وبعبارة واضحة نريد أن نرى بأن العلم الإجمالي هل يحقق كل النتائج المرجوة من حجية خبر الثقة ولا يحقق؟ خلص. فإذا لا تقولوا لنا إذا سد طريق الكتاب وطريق السنة نحن نستدل بالعقل إثبات حجية خبر الثقة. أسجل جيد يشكل هذا الإشكال، وهو أن كل النتائج لا يمكن تحصيلها من خبر الثقة، يعني من العلم الإجمالي. وحاصله أن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام. الحجية بالمعنى المطلوب في المقام ما هي؟ المنجزية والمعذرية. وذلك أولا لأن هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما، هاي الفارزة في غير محلها، إنما يكون العلم الإجمالي منجزا وملزما في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف، لا في حالة كونه علما إجماليا بالترخيص. التفتوا جيدا، لو كان عندي علم إجمالي أحد طرفيه وجوب والطرف الآخر ترخيص، هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ ها؟ منجز أو غير منجز؟ وضعت يدي على صلاة الجمعة، أقول يجب فعلها. وضعت يدي على صلاة الظهر، أقول يجوز فعلها ويجوز تركها. وأنا أعلم إما هذه واجبة وإما هذه جائزة، هذا العلم الإجمالي منجز أو مو منجز؟ ها؟ غير منجز. لماذا؟ لأنه شك بدوي في الوجوب. أنا لا أعلم أن هذه واجبة، أعلم إما هذه واجبة وإما هذه جائزة. هذه واجبة أعلم بوجوبها أو لا أعلم؟ ها؟ أعلم أو لا أعلم؟ خب لا أعلم، خب مشكوكة بدوا، فتجري فيها أصالة البراءة. إذن العلم الإجمالي متى يكون منجز؟ إذا كانت جميع أطرافه ملزمة، يعني تضع يدك على هذا الطرف فيه تكليف، تضع يدك على هذا الطرف فيه تكليف، تضع يدك على هذا الطرف فيه تكليف. أما إذا كانت بعض أطرافه ملزمة بعض أطرافه ترخيصية، فإن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. فلهذا قال لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما في حالة كون العلم الإجمالي علما إجماليا بالتكليف لا علما إجماليا بالترخيص أو علما إجماليا بالتكليف والترخيص. بينما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة بمعنى كونه أي خبر الثقة منجزا إذا أنبأ عن التكليف ومعذرا إذا أنبأ عن الترخيص. هذا أولا. وثانيا، لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي هل هو من باب حجية هذه الأخبار لو من باب الاحتياط؟ يعني أنت عندما تعمل بهذه 100 رواية من باب أن كل رواية رواية حجة لو من باب الاحتياط؟ من باب الاحتياط. أنت عندما تصلي الظهر وتصلي العصر من باب أن الظهر والعصر واجبان لو من باب الاحتياط؟ من باب الاحتياط، لا من باب أن الظهر والعصر كلاهما واجب. بل إيه؟ عفوا، العصر والظهر، العصر والظهر. أنت عندما يوجد الظهر والجمعة، بل أنت عندما يوجد عندك علم إجمالي بالظهر والجمعة فتأتي بهما، تأتي بهما من باب وجوبهما عليك لو من باب الاحتياط؟ من باب الاحتياط، لا من باب أن هذا واجب يعني الظهر وأن هذه واجبة يعني الجمعة. ولكن مو كلاهما واجب. جيد، التفتوا جيدا. نحن عندما نعمل بأطراف العلم الإجمالي في أخبار الثقات من باب أن كل خبر خبر حجة لو من باب الاحتياط؟ من باب أن كل واحد حجة حجة؟ وهذا العدد. ليش قدمنا المقدمة؟ قلنا أنت عندما تأتي بالظهر والجمعة من باب كلاهما واجب لو من باب الاحتياط؟ من باب الاحتياط. إذن عندما تعمل بأخبار الثقات تعمل بها من باب كل واحدة منها حجة لو من باب أنها احتياط؟ ومن باب الاحتياط. جيد جدا. الآن لو فرضنا، التفتوا جيدا، لو فرضنا عندنا دليل من القرآن يقول كل لحم يجوز أكله، كل لحم، كل حيوان يجوز أكل لحمه، والأرنب يجوز أكل لحمه أو لا يجوز؟ بناء على هذا الإطلاق يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. خب لو فرضنا في هذه الأخبار الثقات أكو واحدة من الروايات تقول لا يجوز أكل لحم الأرنب، هل يمكن أن نقيد به إطلاق الترخيص أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن المطلق من يقدم عليه؟ يقدم عليه المخصص الحجة، وأنا أعلم أن هذا حجة وليس بحجة. أعلم؟ لا أعلم. إذن لا يمكن أن نقدم تقييد هذا المقيد على إطلاق ذلك المطلق. ولو كان خبر الثقة حجة كان يمكن تقديمه على المطلق أو لا يمكن؟ إذا تبين أيضا لا يعطيني كل النتائج المرجوة من حجية خبر الثقة. فإذا العلم الإجمالي هل يعطيني كل النتائج؟ لا يعطي، ومنها هذه النتيجة. فإنه لو كان خبر الثقة حجة كنا قدمناه على المطلق، ولكن لو كان خبر الثقة حجة من باب الاحتياط لا من باب أنه حجة بخصوصه، فإنه إذا تعارض مع مطلق آخر لا يمكن تقديمه على المطلق الآخر، لأن الحجة يقدم على الحجة، وأنا لا أعلم أن هذا الخبر هل هو حجة أو ليس بحجة. سؤال، قد ماذا نعمل؟ نعمل بالمطلق لو بالمقيد؟ ها؟ نعمل بالمطلق. فإذا نعمل بالمطلق يعني يجوز أكل لحم الأرنب، والإطلاق موجود، إذا لا قيمة ماذا لهذا العلم الإجمالي. واضح صارت النتيجة؟ بلي لا يوجد، أنه ما عدنا ما دليل، ما عدنا. نعم، تلك الروايات الموجودة في هذا العلم الإجمالي التي لا يوجد هناك إطلاق عموم قرآني قطعي على خلافها نعمل بها. أما إذا كانت هذه تقول بالحرمة وتلك تقول بالحلية، نعمل بالحلية لو نعمل بالحرمة؟ نعمل بالحلية. إذن العلم الإجمالي لا أثر له. واضح صار؟ ياهي لا هذا من باب المثال، أنا ذكرت شيخنا من باب المثال، وإلا أدلة قائمة على حرمتي لك أكل لحم الأرنب من باب المثال ذكرت. قال وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي، العمل إنما هو من أجل ماذا؟ إنما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال، لا من باب حجية كل خبر خبار. ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور. لماذا يقيده بالقطعي الصدور؟ لأن المفروض أن الخبر الظني الصدور ليس بحجته. يعني افترضوا أن هذا العام ورد أين؟ ورد في القرآن الكريم، وهو أحل لكم كل لحمين، أحل الله كل لحم، فإذا أحل الله كل لحم يشمل لحم الأرنب أو لا يشمل؟ نعم يشمل لحم الأرنب. الآن في مجموع روايات الثقة يوجد دليل على حرمة أكل الأرنب، لحم الأرنب، يستطيع أن يخصص ذلك العموم المطلق القرآني أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. قال فإن التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية، فلا يمكن رفع اليد عن معلوم الحجية بما هو مشكوك الحجية، والمفروض أن هذا الخبر مشكوك الحجية، نحن عملنا به من باب الاحتياط لا من باب أنه حجة. ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بما هو معلوم الحجية، وهذا الخبر ماذا؟ المشكوك، وهذا الخبر الذي عندنا من العلم الإجمالي معلوم الحجية ومشكوكها مشكوكها، فلا يمكن رفع اليد عن معلوم الحجية. ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بحجية أخرى تخصيصا أو تقييدا، فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها او التقييد. نقطة هسه مثال، فاذا ورد مطلق قطعي الصدور، هسه اما قرآني واما بالتواتر، فاذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مطلقا، وورد خبر ثقة داخل في مجموعة ذلك العلم الاجمالي، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الأرنب، لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر. لماذا؟ لأن المطلق معلوم الحجية والمقيد مشكوك الحجية، ولا يمكن رفع اليد عن معلوم الحجية بمشكوك الحجية. نعم يمكن رفع اليد عن معلوم الحجية بمعلوم الحجية، ولكن أقوى ظهورا من الأول، ما لم تثبت حجيته بدليل شرعي. اللهم التفتوا جيدا، السيد الخوئي هنا أجاب عن هذا الإشكال، هذه اللهم إشارة إلى جواب السيد الخوي. هنا إلى هنا قلنا ماذا؟ قلنا إذا وجد عندنا مطلق قطعي الصدور فهل يمكن تخصيصه بهذه الأخبار الثقات أو لا يمكن تخصيصه؟ لا يمكن تخصيصه. إذن نعمل ماذا؟ بالعموم. التفتوا جيدا، السيد الخوي قال نعلم أن هذه العمومات الموجودة بأيدينا التي هي قطعية الصدور ورد عليها التخصيص أو لم يرد عليها التخصيص؟ ها؟ نعلم. لماذا؟ يعني كل العمومات اللي واردة في القرآن وفي القطعية الصدور ما فيها مخصص، فنعلم علما إجماليا أن واحدة من هذه العمومات مخصصة. خب أضع يدي على هذا العموم الذي يقول كل لحم يجوز أكله، احتمل فيه انه مخصص او لا احتمل؟ ها؟ فلا يجوز العمل، فلا يجوز العمل باطلاقه، لاننا احتمل انه ماذا؟ مخصص. فاذا لم يجوز العمل به ارجع واعمل ماذا؟ بالرواية التي دلت على حرمة اكل لحم الارنب. اذا النتيجة هي نتيجة التقييد ولكن عن هذا الطريق. ما أدري واضح هذا الجواب سيد الخوي أم لا، بلي ولكنه نفس النتيجة، أنتم تريدون نفس نتيجة حجية خبر الثقة، نعطي نفس النتيجة بيديكم ولكن عن هذا الطريق. وهو أن هذه العمومات لا يمكن العمل بها، فعمومها يسقط عن الاعتبار للعلم الإجمالي أن جملة منها مخصصة. إذن أنت عندما تضع يدك على هذا الإطلاق الذي يقول يجوز أكل اللحوم مطلقا، تحتمل أنه عندك علم إجمالي بأنه مخصص أو لا يوجد عندك علم إجمالي؟ يوجد عندك علم إجمالي، إذن يمكن أن تعمل بإطلاقه أو لا يجوز لك أن تعمل بإطلاقه؟ لا يجوز لك أن تعمل بإطلاقه. خب عندما لا يجوز العمل بإطلاقه، يوجد عندك خبر على حرمة أكل لحم الأرنب أو لا يوجد عندك؟ تعمل بذلك، فالنتيجة هي نتيجة التقييم. قال لي أطبق العبارة شيخنا، اللهم إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور يعلم إجمالا بطرو، مو بطرق، بطرو التخصيص والتقييد عليها، هذا علمناه. فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد. إذن عندما أضع يدي على أي عموم من العمومات المرخصة أستطيع أن أعمل به أو لا أستطيع؟ لا أستطيع، لأنه أحتمل أنه مخصص، فإذا كان غير مخصص لا يمكن العمل به، فالعمومات تسقط عن عموميتها ويقتصر فيها على القدر المتيقن. وقدره المتيقن ما هو؟ أن لا تأكل لحم الأرنب، هذا هو القدر المتيقن، هذه النتيجة. قال فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد، وهذا يجعلنا لا نعمل بتلك العمومات جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي. بعد ماذا نفعل؟ قال وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال. فإذا طرحنا الإطلاق والتقييد احتياطا بما والتقيد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا، وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهي أو ننتهي إليها عن طريق أو ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد. إذن قولكم أنه لا يعطي النتيجة لا يعطي النتيجة، ولكن هذا القول للسيد الخوي أيضا تام أو ليس بتام، أيضا غير تام، موكول إلى محله، والحمد لله رب العالمين.